السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر بشدة، كان هناك إشكالية في الزوم. هل الصوت واضح؟ لله الحمد. طيب نشرع لأنني قد تأخرت، ويعني أعتذر مرة ثانية. نبدأ بعون الله تعالى. اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن التيمم، وسنأخذه في كتاب الكافي كما هو مقرر وكما اتفقنا على الكتاب المقرر. لكن بداية، قبل أن نفتح الكتاب، دعونا نتحدث عن أصول المذاهب كتعريف لها. كما قلت في المحاضرة السابقة، قلنا المذهب الحنفي صاحبه الإمام أبو حنيفة النعمان، المولود عام 80 من الهجرة، هو المتوفى عام 150 من الهجرة في بغداد. وأصول مذهبه الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس والاستحسان والعرف. تفضل. أما المذهب المالكي وإمامه الإمام مالك ابن أنس الأصبحي في المدينة المنورة، المولود عام 93 هجرية، والمتوفى عام 179 من الهجرة، والمدفون بالبقيع. وأصول مذهبه تتمثل في القرآن الكريم والسنة والإجماع، وإجماع أهل المدينة يعني عملهم، وأيضا القياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب. والمذهب الشافعي وصاحبه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مولود في غزة عام 150 من الهجرة، والمتوفى في عام 204 في مصر. وأصول مذهبه تتمثل في الكتاب والسنة، وطبعا السنة إذا ثبتت، والإجماع وأقوال الصحابة ويتخير منها حل الاختلاف، والقياس، والقياس يعني يستدل به للضرورة. أما المذهب الحنبلي فصاحبه الإمام أحمد بن حنبل، وهو مولود في عام 164 من الهجرة، ومتوفى عام 241 من الهجرة، وهو بغدادي ولادة ووفاة. وتتمثل أصول مذهبه في الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة، والتخير منها حال الاختلاف، والأخذ بالحديث المرسل والضعيف والقياس للضرورة. وطبعا الإجماع لم ينكر الإمام أحمد بن حنبل الإجماع إلا الإجماع السكوتي. هذا يعني تلخيص سريع لأصول المذاهب. نتعرض للتعريف فقط لهذه الأصول سريعا، ثم نقوم بدراسة التيمم. الصوت واضح للجميع؟ هل الصوت واضح؟ تمام. طيب، الكتاب معروف، حينما نقول أصول المذاهب، يعني أنا دخلت دون البسملة وقد كنت متعجلة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وترفع الدرجات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالآيات البينات، صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. في الحقيقة دخولي متأخرة، يعني حصل عندي نوع من الإرباك، لكن لله الحمد يعني أنني يعني استدركت الأمر، والله سبحانه وتعالى قد يسرها. معروف الكتاب وهو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب في المصاحف، منقول إلينا نقلا متواترا، هو المصدر الأول للتشريع وللأحكام باتفاق العلماء. طبعا يعني الكتاب معروف وتعريفه معروف. اللهم الحديث عن القراءة المتواترة والقراءة الشاذة وتعلق الأحكام بها، وكلنا يعلم القراءة المتواترة هي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: أنها موجودة في المصحف ومنقولة إلينا نقلا متواترا وموافقة للفصيح من لغة العرب. والقراءة الشاذة هي التي اختل فيها شرط من هذه الشروط الثلاثة. طبعا من أمثلة القراءة الشاذة قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. لفظة متتابعات لم تكتب في المصحف، ومن ثم فقد اتفق الفقهاء على أن القراءة المتواترة تعد قرآنا تصح الصلاة بها، أما القراءة الشاذة فقد اختلف الفقهاء فيها هل تعد قرآنا تصح الصلاة بها أو لا. نعلم الأحكام يعني سريعا: الإمام الحنفي أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية ذهبوا إلى أن القراءة الشاذة تعد قرآنا تصح بها الصلاة. هناك رواية أخرى للإمام مالك، ورواية أيضا أخرى للإمام الشافعي، ورواية أخرى للإمام أحمد بن حنبل رحمهم كلهم الله سبحانه وتعالى، أنها ليست قرآنا وبالتالي لا تصح الصلاة بها، وهذا هو الرأي الراجح. ترتب على هذا الاختلاف كما قلنا في كفارة اليمين. نعم نعم أخ خالد، لكن أنا أتحدث عن الاختلاف في قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. لفظة متتابعات اختلف الفقهاء في تتابع كفارة الصيام، في تتابع الصيام في كفارة اليمين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله بيشترط التتابع يعني في صيام كفارة اليمين عملا بهذه القراءة الشاذة، وهذا هو الأصح أيضا عند الحنابلة وقول للشافعية. أما المالكية والشافعية في قول آخر فيرون بجواز التتابع أو تفريقه، لكن الأحوط هو التتابع. هذا فقط تعليق على المصدر الأول من مصادر التشريع. أما السنة وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وكلنا يعلم أنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، زيدت لفظة صفة. طبعا الصفة المقصود بها ليست من فعل، التي ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تعد دليلا على الوجوب أو الاستحباب، إذ أنه لا يتعلق بها صوت. لماذا لا؟ إذ أنه لا يتعلق بها حكم. لماذا لا يوجد صوت؟ الصوت موجود. الأخ عبيد الله يذكر أنه لا يوجد صوت، فهل في إشكالية في الصوت؟ واضح يا أخ، تمام لله الحمد. طيب طبعا السنة في كلام العلماء بتطلق على إطلاقات يعني أخرى، منها مثلا المستحب والمندوب، وتطلق أيضا على ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بلا وجوب، والسنة أيضا هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. أما الإجماع فالإجماع معروف أيضا، ويعني في اللغة العزم المؤكد، ومعناه اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي. والإجماع له أنواع: إجماع قولي أو صريح، وإجماع سكوتي، وبالتأكيد تعلمون ذلك. والإجماع حجة بدليل قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، صدق الله العظيم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الكلام في الإجماع السكوتي هل هو مأخوذ به أو لا؟ الإمام الشافعي في الحقيقة لم يرى انعقاد الإجماع مع سكوت بعض العلماء، حيث إنه يعني يرى إن السكوت في معرض، الإمام الشافعي قال: لا ينسب إلى ساكت قوي. لكن طبعا السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر بيان، وفيه كلام كثير. أكثر المذاهب، تفضل، أكثر المذاهب ذكرا للإجماع هم المالكية، يرون إنه اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور، وإجماع الأعصار حجة، ويرون أيضا إجماع أهل المدينة الذي يطلق عليه عمل أهل المدينة، ويعنون به ما كان في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. الإمام مالك رحمه الله اعتبره حجة وقدمه على أخبار الآحاد، فعمل أهل المدينة حجة عند المالكية يقدمونه على أخبار من قام بفتح الكاميرا. يتفضل بغلقها. ما هذا يا إخوة؟ لا أدري من فتح ذلك. الأخ خالد. أنا سأقوم بمغادرة القاعة ثم أعود مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت أصبح واضحا الحين؟ طيب، ولعل هذا الخطأ لا يحدث ثانية. عموما أنا أغلق من عندي لكن لا يصح ذلك. نكمل أن عمل أهل المدينة حجة عند المالكية يقدمونه على خبر الآحاد حال التعارض. وطبعا من أمثلته يعني الوقف، لكن لا أريد أن أتعرض إلى الأمثلة، أعتقد أن الأمور واضحة بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ننتقل إلى القياس. والقياس معناه إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي. لا عليك يا أخ جميل، لكن يعني نأخذ بالنا أن لا يقوم أحد منا بفتح الفيديو أو الكاميرا. أنا عموما أغلق من عندي كل شيء لكن لا يصح. يعني القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي الثابت له لاشتراكهما في العلة. والقياس له أنواع بالتأكيد قد درستموها. القياس حجة عند الإمام مالك يقدم على خبر الواحد، أما الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله فإنهما يأخذان بالقياس حال الضرورة. وحال الضرورة متى؟ يعني حال عدم وجود نص، عدم وجود قول صحابي، عدم وجود أثر. المذهب الحنفي معروف أنه توسع في القياس وتعمق في البحث عن علل الأحكام وحكم التشريع. واضح؟ ما أقوله واضحا. أنا أذكر هذه التعريفات، بعض التعريفات وبعض المصطلحات وبعض المعلومات عن الأصول بطريقة يعني بشكل سريع حتى تكون واضحة قبل أن نفتح كتاب الكافي. أكمل أم أن هناك إشكالية؟ تمام. الاستحسان معروف، الاستحسان أنه الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، يعني العمل بأقوى الدليلين. من لا يفهم الاستحسان من الممكن أن نعطي له مثالا، مثلا الأجير من الممكن أن يستأجر بطعامه، فهل يجوز أن يستأجر شخص يعمل وتكون أجرته أن يأكل يعني بأكله وشربه؟ هذا من باب الاستحسان. ومعروف أن الطعام لا ينضبط، لكنه لا يوجد فيه بخل أو مشاحة عند الناس عادة. الاستحسان عند الحنفية يعني يعتبر الحنفية أكثر المذاهب عملا بالاستحسان، وعندهم استحسان سنده النص وسنده الإجماع وسنده الضرورة وسنده القياس وسنده المصلحة وسنده العرف، فهم أكثر المذاهب توسعا في العمل بالاستحسان. حتى لو أخذنا مثلا مثال آخر، مثلا حلف ألا يأكل لحما، فهل يحمث بأكل السمك؟ من باب الاستحسان، من باب الاستحسان لا يحنث، لكن من باب ليه؟ لأن سند العرف، لكن من باب القياس يحنث، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن كل تأكلون لحما طريا، ومن كل تأكلون لحما طريا، إذن يدخل في اللحم السمك، لكن العرف لا يسمي السمك لحما. الذين عملوا بالاستحسان كما قلت أكثر المذاهب هم الحنفية، وأيضا المالكية عملوا بالاستحسان، لكن الإمام الشافعي أنكر الاستحسان وقال من استحسن فقد شرع، فلم يجز الاستحسان بدون قياس. ومن المهم أن نعرف أن الإمام الشافعي أنكر الاستحسان، يقصد به الاستحسان بالهوى المجرد، لكن ما كان له أصل في الشرع واقترن به أن العقول قد استحسنته فإنه يعتبر حجة متفق عليها. لو أعطيتكم مثلا مثال آخر على الاستحسان، بيع المعاطاة مثلا، المعاطاة معروفة أنها المبادلة دون كلام من العاقدين أو أحدهما، أجازه الحنفية استحسانا، قالوا يجوز بيع المعاطاة استحسانا، لماذا؟ لاضطراد عرف الناس وعاداتهم على أنهم يتعاملون بذلك، لكن الشافعي رد ذلك فقال أنه يخالف عموم الأدلة ويخالف أيضا القياس. طيب ننتقل إلى العرف. العرف هو ما اعتاده غالب الناس وساروا عليه في معاملاتهم، يعني ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، وأيضا له أقسام كثيرة، عرف صحيح وعرف فاسد وعرف قولي وعرف عملي وعرف عام وعرف خاص. من أراد أن يقرأ في هذا فالكتب كثيرة. أما الاستصحاب، فالاستصحاب معناه طلب الصحبة، ويعني اصطلاحا الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول، هذا هو الاستصحاب، يعني استصحب الحكم الأول إلى أن يدل دليل على ارتفاع هذا الحكم. يعني مثلا لو قلنا إذا توضأ فلان ثم شك في وجود ما ينقض الوضوء، فهل بهذا الشك يكون وضوءه قد انتقض ويجب عليه إعادة الوضوء؟ هل تسمعونني؟ لا أحد يجيب. نعم نعم تسمعونني. طيب أقول مرة ثانية، إذا شك أحد في وضوئه بعد أن توضأ، اليقين لا يزول بالشك، أحسنت. فهنا نقول إيه؟ يستصحب الحكم السابق، الحكم السابق أنه طاهر، فإذا كونه طاهرا يظل هذا الحكم حتى يثبت خلافه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يخيل أنه أحدث في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا هذا هو الاستصحاب. يبقى الاستصحاب معناه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. وطبعا أنواع الاستصحاب أربعة، استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته لكن لم يقم دليل على تغييره، واستصحاب الدليل مع احتمال المعارض، وأيضا استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. الاستصحاب يعتبر حجة بالنسبة للأنواع الثلاثة عند جمهور الفقهاء، لكن الحنفية ذهبوا إلى أن الاستصحاب يصلح الاستدلال به في النفي فقط لا في الإثبات، يعني يصلح لأن يبقي حكما كان، يعني إبقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت دليل يبين غير ذلك. تمام. مثال ذلك مثلا المفقود، المفقود الذي لا يعرف كونه حيا أو ميتا، فإنه يحكم عند الحنفية بحياته استصحابا للأصل، استصحاب نعم استصحابا لبقاء حياته الأولى. وأخيرا نتحدث عن الاستصلاح، والاستصلاح معناه أو المقصود به المصلحة المرسلة، والمصلحة المرسلة أكثر الفقهاء عملا بها هو الإمام مالك ابن أنس. جميع الفقهاء يعتبرون المصلحة المرسلة، لكن فيما يتعلق بالاحتجاج بها، نعم مالك، فيما يتعلق بالاحتجاج بها يعني في كونها دليلا مستقلا أو أنها تقدم على النصوص، طبعا المصلحة المرسلة لها شروط، أهم هذه الشروط أن تكون المصلحة حقيقية، وألا تعارض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح، أيضا لا تعارض المصلحة مصلحة مساوية لها أو مصلحة أعظم منها، وأيضا يجب أن تكون المصلحة في موضع الاجتهاد لا في موضع توقيف. أمثلة المصلحة المرسلة كثيرة، منها مثلا استخراج رخص القيادة، منها مثلا وضع إشارات المرور حيث إنها تنظم السير في الطرقات. معروف المصلحة المرسلة التي لم يرد من الشارع دليل باعتبارها ولا بإلغائها، ومنها مثلا تسجيل المواليد في سجلات خاصة، هذا من باب المصلحة. يعني أنا أردت أن أبين ذلك بشكل سريع، والحين نفتح كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله. نقوم بتكبير الصفحة. أعتقد الصفحة واضحة. الصفحة واضحة للجميع. نعم، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. التيمم، دراستنا النصية أول موضوع فيها هو التيمم، وسنقرأ كلمة كلمة ونفهم ما أراده الحنابلة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله. التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء، متى؟ عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض. ما المفهوم من هذه العبارة؟ تفضلوا بالمشاركة. ما الذي فهمتموه من هذه العبارة؟ التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض. من يشارك؟ الأخ حسان. تعيين التراب دون غيره، تعيين التراب في ماذا؟ يا أخ حسان، يا الأخ خالد كتب يفهم منها أن التيمم رخصة. الأخ عبد الغفار، التراب يقوم مقام الماء. والأخ حسان في التيمم، تعيين التراب دون غيره في التيمم. والله ما شاء الله، ممتاز، جميع الفهم صحيح. فقط أعطوني يعني أقل من نصف دقيقة أسجل هذه الأسماء لدرجات المشاركة. الأخ حسين عبد الرحيم، والأخ خالد فايز، والأخ عبد الغفار. بإذن الله سيكون الأمر سهل حال إرسال القائمة بإذن الله تعالى. والأخ عبد الغفار، قمت بتسجيل الجميع. تمام، محاضرة تانية. طيب، حينما يتحدث المصنف هنا عن التيمم ويقول التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء، نفهم أن الأصل في الطهارة هو الماء، والتيمم يكون بدل أو بدلا عن الطهارة بالماء. فما هو التيمم؟ التيمم في اللغة يعني مطلق القصد، وفي الشرع معناه مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى، أو قصد الصعيد الطيب الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة. وهنا أيضا من خلال هذا النص نفهم حكم التيمم، فيتطرق إلى أذهاننا جميعا أن التيمم مشروع، أليس كذلك؟ نعم. طيب ننتظر قليلا يا أخ خالد على كونه يرفع الحدثين، هذه الفقرة فقط. لا عليك يا أخ عبيد الله، أهلا بك، جميعنا يحدث له هذه أو هذا الإشكال مع الإنترنت. من هذه العبارة نعلم أن التيمم مشروع، أيضا أنه رخصة من الله سبحانه وتعالى لأجل أداء العبادة، يعني طهارة تقوم مقام الطهارة الأصلية، والطهارة هنا تكون بالتراب كما قلتم، وتغني عن الطهارة الأصلية أو تعطينا نفس مفادها. ثم قال المصنف عند العجز عن استعمال الماء، وهذا العجز إما لعدم الماء يعني عدم وجود الماء بالفعل، أو وجود مرض، هذا المرض منع هذا الشخص من أن يستخدم الماء، يعني الماء موجود بالفعل لكن وجود المرض منعه من أن يستخدمه. طيب الدليل لقول الله تعالى هنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حكمي أو وجودي أعني العجز. نعم، حقيقة أو حكما، حقيقة الماء معدوم، حقيقة الماء موجود، لكن العجز هنا العجز حقيقي عن استعماله، أو العجز إيه؟ حكمي. طيب انتقل المصنف إلى الأدلة على ذلك، قال لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، صدق الله العظيم. طيب هنا بيّن صفة التيمم في الآية، وبيّن أيضا مشروعية التيمم. ثم دليل السنة ما روي عن عمار بن ياسر قال أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وبين له، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ثم انتقل المصنف إلى بيان السنة في التيمم. طيب يبقى أدلة مشروعية التيمم استقيناها من خلال هذا النص، حينما نكتب بحثا في الماجستير أو في الدكتوراه طبعا لا تكتبون من الكافي فقط، تكتبون من الكافي وغيره، وليس غيره المقصود به المذهب الحنبلي، وإنما يقصد به المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. طيب هنا أخذنا أدلة من القرآن ومن السنة، كتب أخرى تتناول أدلة أيضا، وقد تذكر الإجماع، قد تذكر أنه جائز ودليل الجواز الإجماع، لكن في كتابة الرسائل العلمية سواء كانت ماجستير أو دكتوراه أو بحوث ما بعد ذلك، فلا نأخذ دليل الإجماع من الكتب الفقهية، وإنما يؤخذ دليل الإجماع من كتاب الإجماع لابن المنذر. بعض الطلاب والطالبات يقولون والإجماع، استدل الفقهاء على الجواز أو على الحرمة أو على أي حكم بالإجماع، ويكتبون في الهامش دليل الإجماع أو التوثيق لهذا الإجماع، يعددون الكتب الفقهية، فيقولون مثلا بدائع الصنائع جيم وصاد والمدونة و هذا خطأ فادح في كتابة الرسائل العلمية. دليل الإجماع لا يؤخذ من الكتب الفقهية، وإنما يؤخذ من كتاب الإجماع لابن المنذر، وفي حال عدم وجوده من الإجماع من الممكن أن ينقل من الإقناع لابن المنذر. طيب، فالإجماع معروف أنه أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم عند توفر شرائط التيمم، والتيمم يبيح ما يباح به التطهر بالماء من الصلاة من الطواف، لكن بعض إجماعات ابن المنذر فيها كلام. بمعنى يا أخ عبيد الله، حينما يقول أجمع أهل العلم فهو توثيق لهذا الإجماع، تقرأه في الكتب الفقهية، لا أتصور ذلك، ما درسناه غير ما تقول، أو ما درسته أنا يعني غير ما تقول، لم يتحقق فيها شروط الإجماع قد، لكن حينما تقرأ في الكتب الفقهية أنه هناك إجماع لن توثق ذلك إلا من كتاب الإجماع إذا وجدته، قد لا تجد في كتاب الإجماع لابن المنذر، لكن ما ذكرته أنا لم أصل إليه في الحقيقة، قد يكون كلامك صحيحا وقد يكون العكس. هنا في إشكالية، هل نأخذ من ابن حزم، هل نأخذ مراتب الإجماع لابن حزم أم لا؟ إذا كنت تكتب في رسالتك عن المذهب الظاهري فلا بأس، لكن إذا كنت لا تكتب على حسب المنهج الذي تتبعه، لكن مشهور لدينا أن الإجماع لا يؤخذ إلا من كتاب الإجماع لابن المنذر وأيضا الإقناع لابن المنذر. مراتب الإجماع لابن حزم والإجماع لابن عبد البر، والإجماع لابن عبد البر يكون في الحديث أكثر، والإجماع لابن هبيرة، ف يعني هذا في الفقه لن نتعرض لها على الإطلاق. وإذا لم يوجد عند ابن المنذر، سؤال مهم، إذا لم يوجد الإجماع عند ابن المنذر قد نجده في الإقناع لابن المنذر، وإذا لم يوجد في الإقناع لابن المنذر هنا نبحث هل بالفعل هناك إجماع أم لا. نعم في الكتب القديمة نعم، لكن ليس الأساس، ليس الأساس في التوثيق. طيب نكمل، قلنا ماذا؟ قلنا إن أمامنا دليل الكتاب ودليل السنة، ودليل السنة ورد فيه صفة التيمم. والسنة في التيمم، بعض الطلاب يستشهد بكتب فقه المؤلفين المعاصرين، هذا خطأ، نعم، خطأ فادح في الأبحاث الفقهية، وأحسنت حينما ذكرت ذلك. يا أخ خالد، بعض الطلاب يستشهد بكتب فقهية لمؤلفين معاصرين، بكتب فقهية لمؤلفين معاصرين، كتب فقهية تراث، كتب فقهاء المذهب الحنفي والمالكي والشافعي، ويسندها إلى مؤلفين معاصرين، طبعا هذا خطأ، لكن إن كنت تقصد أن بعض الطلاب يستشهدون بأقوال معاصرين بالإضافة إلى أقوال الفقهاء القدامى كالقضايا الفقهية المعاصرة مثلا، فهذا لا بأس به، بالعكس في وقتنا الحالي يعني تقريبا معظم الموضوعات كتبت، لكن الجديد أن نتناول أشياء جديدة، يعني أمور تربوية، قضايا تربوية، قضايا طبية، قضايا قانونية، ونؤصلها فقهيا. مثلا مثل فقه النوازل مثلا. أنا أنتظر إجابة الأخ خالد علي. إذا ما فهمت في الأول أن يسند الطالب المذهب مثلا الحنفي إلى قول عالم أو قول فقيه معاصر، لا يصح. القول يسند لصاحبه، و يعني من مستحسنات القول أو أن أذكر أنه في كتابة البحوث الفقهية، سأذكر لكم الأصح، يعني بعض الطلاب والطالبات حينما تكون المسألة فيها اختلاف بين الفقهاء يقولون اختلف الفقهاء في هذا مثلا أو في حكم كذا على قولين مثلا أو على ثلاثة أقوال، القول الأول كذا وكذا، القول الثاني كذا، القول الثالث، ثم سبب الاختلاف، ثم الأدلة. هذا يعني صحيح، لكن الأصح في المسائل الاختلافية أو القضايا الاختلافية أن يكون الاختلاف على مذاهب. نحن نقول المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، فنقول اختلف الفقهاء في حكم كذا مثلا على مذهبين أو ثلاثة مذاهب على حسب. المذهب الأول مثلا هذا المذهب جواز كذا، وهو قول الحنفية مثلا والمالكية والشافعية ومثلا والحنابلة في رواية، فقد تحول المذهب إلى قول، ثم يتحول هذا إلى رأي في الراجح. يعني حينما نقول الراجح نقول الراجح فقط أو نقول الرأي الراجح، مع أن المسألة كانت في بدايتها مذاهب، فهذا هو الأصح، أن يكون الاختلاف على مذاهب، المذهب يتحول إلى قول ثم إلى رأي في الراجح. هل ما قلته واضح؟ أينكم؟ هل ما قلته واضح؟ الإعادة مرة ثانية. حينما تكون إذا كانت المسألة اتفاقية نقول إيه؟ نقول لا خلاف بين الفقهاء في كذا، أو لا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية في كذا، واستدلوا أو مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع مثلا، أما الكتاب فكذا ووجه الدلالة، وأما السنة إلى آخره. هذا لو المسألة كانت اتفاقية محل اتفاق، لكن لو أن المسألة محل اختلاف بين الفقهاء فنقول اختلف الفقهاء في مثلا حكم كذا على مذهبين أو ثلاثة، أو البعض يقولون على قولين على رأيين، هذا يعني يصح لكنه ليس الأصح. فالأصح أن يكون الاختلاف على مذاهب، فنقول مثلا على مذهبين، المذهب الأول كذا، يعني نصدره جواز كذا حرمة كذا، وهو قول الحنفية والمالكي، يبقى إذا أو هو قول جمهور الفقهاء، ونعدد بين قوسين. فإذا اختلاف الفقهاء على مذاهب ما يوجد فرق كبير، لكن هناك أصح وصحيح. فالأصح أن يكون الاختلاف على مذاهب، لأننا نذكر المذاهب الفقهية لا أكثر من ذلك، ثم يتحول المذهب إلى قول حينما نقول مثلا جواز مثلا بيع العنب مثلا، وهو قول، قلت المذهب الأول ثم حينما صدرته بالمصدرية نقول وهو قول. البعض يقولون المذهب الأول ذهب كذا إلى، هذا صحيح أيضا يعني ما في بأس، لكن أنا أتحدث على الاختلاف على مذاهب أم على أقوال أم على آراء. الأصح أن يكون الاختلاف على مذاهب، وهذه المذاهب تتحول إلى أقوال. وإذا كان الخلاف عند أصحاب مذهب واحد ألا يصح أن يقر نعم نعم هذا داخل المذهب، هذا لا كلام فيه، رواية أولى للحنابلة، رواية أخرى أظهر عند الشافعية، كما أخذنا في المصطلحات، هذا لا غضاضة فيه. ويا أخ عبد الغفار لا نقول الخلاف، نقول الاختلاف. فالخلاف يعطي أن أو يعني يفهم القارئ أن هناك نزاع، هناك نزاع بين الفقهاء، هناك يعني مباغضة، لكن الاختلاف لا يفهم ذلك. حتى حينما نقول سبب الاختلاف لا نقول سبب الخلاف، مع أن الكثيرين يقولون سبب الخلاف، لكن هذا ليس هو الأصح. الأصح أن نقول سبب الاختلاف. هل بهذه الصورة يعني أصبح الأمر واضحا؟ المسألة الاختلافية على مذاهب، والمذاهب تتحول إلى أقوال داخل المذهب، وأنا أذكره أقول المذهب كذا وكذا وهو قول، لم أقل هو مذهب، أقول هو قول. ثم حينما أرجح بعد أن أذكر الأدلة وأذكر المناقشة وأذكر أجيب ورد ويمكن أن يجاب إذا كان من عند الباحث إلى آخره، حال الراجح لا أقول المذهب الراجح ولا أقول القول الراجح أبدا، أقول الراجح أو الرأي الراجح، مع أنني كنت أذكر المذهب، فالمذهب تحول إلى قول ثم إلى رأي في الراجح، هذا ما أذكره هو الأصح، ولا يعني أن غيره غير صحيح، فغيره صحيح، لكن هذا هو الأصح. كما نتحدث مثلا نقول الدقة، الدقة في أننا نلتزم باللغة العربية، أننا مثلا حينما مثلا أعطيكم مثال بسيط جدا، لفظة الحال نقول الحالة الأولى مثلا، الحالة الأولى لو قلنا هذه صحيحة، لكن لو قلنا الحال الأولى تكون أصح. لماذا؟ لأن الحال تذكر لفظا تؤنث معنى، فمن الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة صحيح، لكن الأصح الحال الأولى، هذه الحال الأولى، أذكر الحال الأولى، فالحال من صفتها أنها تذكر لفظا تؤنث معنى، معناها مؤنث ولفظها مذكر. هل وضحت الصورة بهذا التفصيل البسيط؟ طيب نكمل. فإذا عرفنا نعم تؤنث معنى، ومعنى يا أخ عبيد تكتب بالألف المقصورة. طيب فإذا عرفنا من هذه الأسطر التي أمامنا في نص كتاب الكافي أن التيمم عبارة عن طهارة. التيمم عبارة عن إيه؟ عن طهارة، وهذه الطهارة تكون بالتراب، وهي تقوم مقام الطهارة الأصلية التي تكون بالماء، وتكون متى؟ عند العجز عن استعمال الماء، الماء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، فإذا كان غير موجود فإذا للمرء أن يتيمم، وإذا كان موجودا وقد عجز المرء عن استعماله جاز له الشرع أيضا أن يتيمم. الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، والخبث نعلم أنه هو النجاسة. الطهارة من الحدث لها ثلاثة أصناف، وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. فإذا التيمم طهارة حكمية بالتراب تكون عن الحدثين الأصغر والأكبر، والحدث هو وصف الحدث عبارة عن وصف يحل بالمرء يمنع من صحة الصلاة، والحدث إما حدث أصغر وإما حدث أكبر كما تعلمون. فهل التيمم يرفع الحدث أم أنه مبيح فقط للطهارة؟ طبعا لأجل المرض أو لغيره. الراجح أن التيمم يرفع الحدث، الراجح أنه يرفع الحدث لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا كان التيمم طاهرا فإذا يكون رافعا للحدث. هذا أيضا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم، الحدث وصف، لا نقول أن الحدث هو النجاسة أبدا. قد انتقض مثلا وضوء المرء فإذا صار به حدث، صار به حدث أصغر. فما هو الحدث؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، نحو الصلاة كقراءة القرآن كالطواف بالمسجد الحرام إلى آخر. طيب، السنة في التيمم، قال هنا السنة في التيمم، وهنا يعني نضع خطا، لماذا ذكر السنة في التيمم؟ المفترض أنه صفة، صفة التيمم ماذا؟ طيب نقرأ ونفهم. السنة في التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما بهذه الضربة وجهه ويديه إلى الكوعين. الكوعين اللي هم إلى فين؟ الكوعين اللي هم إلى الرسغين. الكوع قد يفهمه البعض إلى المرفق، لكن المرفق شيء والكوع شيء. ويديه إلى الكوعين للخبر. طيب نفهم بقية الفقرة، نعرف أن المراد بالكوعين الرسغين، لأن الله تعالى أمر بمسح اليدين، واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، صدق الله العظيم. تقطع يد السارق إلى المرفق أم إلى الرسغ؟ إلى الرسغ. فإذن الكوع، معنى الكوع الرسغ، يعني العظمة الموجودة في إبهام اليد وتمتد على طول الإصبع، فننتهي إلى مفصل اليد وهو نعم، ممتاز يا أخ عبيد الله، وأنت أيضا لك درجة مشاركة اليوم. طيب، فهنا يذكر صفة التيمم، ثم قال وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس. نعم، فهنا عرفنا الفرق من خلال النص، دراسة نصية عرفنا حينما قال الكوعين وحينما قال المرفقين أن هناك فرقا بين الكوعين والمرفقين. طيب فقال إيه؟ وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس. لماذا؟ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسواء فعل ذلك بضربتين أو أكثر. طيب هي ضربة واحدة ولا ضربتين؟ لا عليك يا أخ جميل، لكن من الضروري أن تشارك. طيب، ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما بينهما، وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزأه، لأنه لو ضرب بيديه التراب ناعم لن يعلق بيديه. الأخ خالد كتب ضربه لليدين وضربه للوجه. هو عند الحنابلة هي ضربة واحدة، لكن إن ضرب اثنتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين، فلا بأس. تمام؟ طيب نكمل هذه الجزئية قبل أن تنتهي المحاضرة، وبإذن الله أسأل الله أن يكفينا الوقت في التيمم والمحاضرة القادمة. نعم، مما علق بهما، فإذا كان ناعم لو ضربهما قد لا يعلق هذا التراب الناعم بيديه. فإذا لو كان التراب ناعما وقام بوضع يديه فقط وضعا أجزأه، إذا لا بأس بذلك. ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق عليه أو مما لا يشق. طيب إذن حدود الوجه، للوجه حد طولي وحد عرضي، فالحد الطولي من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين هذا عرضا. فإذن بهذا المسح لابد وأن يستوعب كل ما يمسح أو ما يجب مسحه في الوجه. طيب هنا ذكر قال ما عدا فقط الأماكن التي في الوجه أو بعض الأجزاء التي في الوجه قد تشق على المرء، مثل إيه؟ باطن الفم، هل يدخل التراب في فمه؟ طبعا لا، في أنفه بالطبع لا. في الوضوء يتمضمض ويستنشق ويستنثر، لكن في التراب لن يستطيع، فهذا مشقة عليه. وما تحت الشعور الخفيفة، يقصد بالنسبة للرجل إذا كان لديه لحية، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، صدق الله العظيم. وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز. ليه؟ لأن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه. الأخ عبد المجيد قال العبرة وجود الغبرة ولو كان خفيفا ويسيرا. ممتاز، والله أحسنت، صحيح. المهم أن يكون هذا التراب من صفات التراب أن يكون له غبار، وهذا الغبار يعلق باليد، ففي التيمم نحن نحتاج إلى هذا الغبار، وإلا مما نمسح؟ لا، من لا شيء. إذن الأخ عبد المجيد أيضا تعليقه ممتاز ويستحق درجة مشاركة. طيب هنا نأخذ بالنا من هذه الفقرة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه. لو فتحنا أيدينا عندنا الأصابع لها باطن، اليد من يعني الشخص لو وجد التراب على طاولة هل يتيمم به؟ نعم يتيمم به إن كان التراب طاهرا. أيدينا باطن اليد، معنى باطن الأصابع وباطن الراحة. فحينما سنمسح إذا كان أو إذا كانت الضربة واحدة، فإذا سنقسم هذه اليد إلى جزئين. الجزء الخاص بباطن الأصابع هو الذي سيمسح به الوجه، والجزء الخاص بباطن الراحتين هو الذي سيمسح به اليدين. يعني هناك أخطاء في الحقيقة تقع في التيمم حينما يضرب المرء ضربة واحدة على التراب الطاهر، فإنه يقوم بمسح وجهه بكل يديه، وهذا طيب إذا مسح وجهه فأين التراب لظاهر اليدين؟ لم يوجد تراب، فالأولى أن يمسح مرتين، ضربتين، يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. أما إذا مسح واحدة فإنه سيمسح بباطن أصابع يديه وجهه كله، تمام، وظاهر كفيه يمسحهم بباطن راحتين. طيب وإن مسح بضربتين عند الحنابلة؟ قالوا لا بأس، طبعا الحنفية يقولون يمسح يضرب ضربتين. طيب إذا ضرب ضربتين، فإنه إذا ضرب ضربتين هيجعل الضربة الأولى الوجه والضربة الثانية ليدي. فيصف هنا المصنف كيف صفة التيمم، فيقول وإن مسح بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالضربة الثانية يديه، فإن مسح إلى المرفقين وضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمنى، ثم يمرهما إلى مرفقيه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى. طيب نتوقف نتوقف ونكمل بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.